إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد أن تجولنا هذه الجولة الطويلة الطيبة المباركة في ظلال أواخر سورة الفرقان مع عباد الرحمن جعلني الله وإياكم منهم، وتعرفنا على صفاتهم، وتفقدنا أحوالهم من تحقيق العبودية لله عز وجل وحده، وتواضعهم وحلمهم، وقيامهم لله عز وجل وسجودهم، وفرارهم من النار، وضراعتهم إلى الله عز وجل ليصرف عذابها عنهم، واعتدالهم في الحياة والنفقات، وكونهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس المحرمة، ولا يقعون في فاحشة الزنا، ويحرصون على استماع المواعظ والتذكرة والانتفاع بها والاستجابة لها، ويحرصون على الزوجات الصالحات والأبناء الصالحين تكثيرا لثواب المسلمين، وتحقيقا لرغبة النبي الأمين أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، مع حرصهم على أن يكونوا قدوة للمتقين. فمن ثم وعدهم الله عز وجل أحسن الجزاء وأفضل الثواب، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والمعنى أن أولئك الكرام الذين سبقت وسيقت صفاتهم وسماتهم يستقبلون في الغرفة، وسميت الغرفة بهذا الاسم لارتفاع مكانها ومكانتها، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون يرون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، يعني في المنازل والدرجات. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. في هذه الغرف يستقبل عباد الرحمن ومن كان على شاكلتهم، فاتصف بصفاتهم واتسم بسماتهم، يستقبلون بالتحية والسلام جزاء ما صبروا على هذه الصفات والسمات التي لا يتوصل إليها إلا بالصبر والعزم. وفي مقابل جهنم التي كانوا يتضرعون إلى الله جل وعلا ليصرف عذابها عنهم لأنها ساءت مستقرا ومقاما، يعطيهم الله عز وجل الجنة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، خالدين فيها فلا خروج ولا موت إلا ما شاء الله، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام. نسأل الله تعالى من فضله. ومن فضل الله جل وعلا أن جلى لنا أمر الجنة ووصف نعيمها وبين خلودها وكمالها. نعيم دائم من غير نكد ولا تنغيص ولا نقص، لا حر ولا برد، لا نصب ولا وصب ولا سخط، ولا حزن ولا ألم. نعيم دائم وخيرات متتابعة غمسة واحدة فيها تنسي جميع ما كان في الدنيا من شقاء وبؤس. ثم أظهر في الجانب الآخر حقيقة النار وعذابها وآلامها، عذاب دائم لهيب يتصاعد وصراخ مفزع وعويل وبكاء متواصل، هم وحزن، شهيق وزفير، حليم وزقوم وغسلين، غمسة واحدة فيها تنسي جميع ما كان في الدنيا من سعادة ونعيم ورخاء. نسأل الله تعالى من فضله ونعوذ بالله عز وجل من سخطه وغضبه. كل هذا لماذا يا عباد الله؟ ليسعى المؤمن إلى الجنة بلهجة وشوق، ليسعى المؤمنون إلى الجنة بلهجة وشوق، مسرع الدين إلى نعيمها ورياضها وقصورها وخيراتها، ولينأ الخلق بأنفسهم عن النار وعذابها بخوف وحذر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وليميز الله الخبيث من الطيب. وما دمنا نختم حديثنا عن عباد الرحمن وما امتن الله عز وجل عليهم من عظيم الأجر وجميل المثوبة، فلنجعل وقفتنا في هذه اللحظات مع الجانب المشرق المفرح، مع الجنة ونعيمها وذورها وقصورها، ترغيبا لا ترهيبا، وتحفيزا للهمم لتطلب ما عند الله جل وعلا وتدفع الثمن، ولو كان الدماء والأموال والأوقات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. فحل هلا بكم يا عباد الله إلى الجنة ونعيمها ورياضها لنتعرف عليها. بعد أن تعرفنا على بعض صفات أهلها، أعني عباد الرحمن، لنسلك سبيلهم ولنتشبه بهم، إن التشبه بالكرام سلاح، ولنعرف السبل الموصلة إليها لنسلكها، عسى أن نحشر في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلنعش إذن هذه اللحظات في رياض الجنة، وما راء كمخبر، وما معاين كسامع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. الجنة ما الجنة؟ وما أدراك ما الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الصحيحين عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بناها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فأحسن بناءها وملأها من كرمه وفضله وجوده ورحمته وبركته جل وعلا، فبناؤها احسن بناء واتمه واكمله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، والملاط ما يوضع بين اللبنتين لتتماسكا، ما نسميه في العامية بالمونة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، وحصباؤها الحصى الذي هو في أرضها، وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ، وترابها الزعفران، وسقفها عرش الرحمن. فيها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فيها ثمانية أبواب ما بين المصراعين وهما جانب الباب، مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهي تضيغ من الزحام. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مما يزاحم على تلك المصاريع. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فيها شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعه، شجرة واحدة الراكب الجواد المدمر المعد للسباق السريع لا يقطع ظل هذه الشجرة في 100 عام. ثمارها ألين من الزبد وأحلى من العسل. طعامهم فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أرجو من القريب من لوحة الكهرباء أن يفتح المراوح. ما رأيت الحر بدأ على وجوه الناس. طعامهم فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. شرابهم التسنين والزنجبيل والكافور. فيها روح وريحان ورب راض غير غضبان. قد ذللت خطوفها تذليلا وأهلها يتكئون على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نسأل الله تعالى من فضله للمؤمن فيها خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وفي لفظ لمسلم رحمه الله للمؤمن في الجنة ذرة مجوفة عرضها 60 ميلا طولها 60 وعرضها 60 في كل زاوية من زواياها للمؤمن أهلون لا يرى بعضهم بعضا يطوف عليهم المؤمن. ثيابهم الحرير والسندس والاستبرق وحليهم الذهب والفضة والياقوت واللؤلؤ. عليهم الدنجان المرصعة باللؤلؤ. اللؤلؤة الواحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب. آنيتهم الذهب والفضة. رشحهم المسك. وقود مجامرهم الألوة. يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة الفجر. فما أعظم ذلك من جزاء. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يلتخطون ولا يدخلون ولا يبصقون. رشحهم المسك وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة وهي طيب العود أطيب الطيب وأفضله. لكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم لحسنهما. على قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء يلهمون الحمد والتسبيح بكرة وعشية. وفي لفظ المسلم يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النفس. أزواجهم الحور العين. وما أدراك ما الحور العين؟ كواعب أتراب لهم خدود كالورود والتفاح ونهود كالرمان وثغور كاللؤلؤ المنظوم. قد دق خصر الواحدة منهن وحاجبها وأنفها وطال قوامها وعنقها وشعرها. تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا تبسمت. يرى مخ ساقها من وراء اللحم لفشلها. لو اطلعت امرأة منهن على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ولاستنطقت أفواه الخلائق تكبيرا وتهليلا وتسبيحا. ولأضاءت ما بين السماء والأرض ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها لكل رجل زوجتان وليس في الجنة أعزب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزدادون مع مرور الأيام والدهور إلا حسنا وجمالا، مبرؤون من الحمل والولادة والحيض والنفاس والبول والغائط والبصاق والمخاط وسائر الأجناس. قد قصرت كل امرأة منهن طرفها على زوجها فهن قاصرات الطرف. لا تطمح إلى أحد سوى زوجها فهي معه وهو معها في غاية الأمان. لم يطمسها قبله إنس ولا جان فهن الخيرات الحسان. العروض المتحببات إلى الأزواج. إذا غنت المرأة لزوجها فيا لذة الأسماع، غناء لكن لا كغناء أيامنا هذه. فحش وفجور وخلاعة ومجون وتحلل. وبعضنا بعدما انتمصت بصيرته يأتي بهذا الغناء إلى بيته يستغضب ربه ويرضي شيطانه ويفسد أهله ويدمر بيته وينشر الرذيلة فيه ويحسب أنه يحسن سمعه وينسى أو يتناسى أن في الآخرة غناء قد يحرم منه إن لم يتب إلى ربه جل وعلا. فكما يحرم لباس الحرير والذهب إن لبسه في الدنيا وقد حرم عليه، كذلك يحرم صوت الحور العين في الجنة. وإذا كان هذا شأن الحور العين في الجنة فإن في الجنة حورا من نساء الدنيا صمنا وصلينا ووحدنا وتصدقنا وقمنا بالتكاليف الشرعية فكنا أفضل من حور الجنة. فطوبى لامرأة غضت بصرها عن محارم الله، وطوبى لامرأة توجهت بصدق وعزم إلى الله لتكون من حور الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا قليل من كثير مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نعيم أهل الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يناديهم منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن تشكوا فلا تهرموا أبدا. وذلك قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. يناديهم ربهم جل وعلا يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول أراضيكم. سبحان الله الله جل وعلا ينشد رضا أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم ينتقل بهم إلى أعظم نعيم فيكشف حجاب الكبرياء أو رداء الكبرياء عن وجهه فلم يروا شيئا أفضل من رؤية الله جل وعلا. نسأل الله تعالى من فضله. عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تعطنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب فلا يرون شيئا أفضل من رؤية الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو رؤية الله جل وعلا. نسأل الله تعالى من فضله. ولك أن تتصور حجم نعيم أهل الجنة الذي أصبح نسيا منسيا في حس كثير من المسلمين فلا هم وضعوه نصف أعينهم ليسعوا إليه سعيهم ولا هم بادروا بتذكير أنفسهم بنعيم الجنة متى غفلوا أو تكاسلوا عن طاعة الله جل وعلا بخلاف أسلافنا الذي كان الواحد منهم يسمع اسم الجنة فيطير شوقا إلى طلبها ويسعى جاهدا إلى تحصيل أسبابها. كلمة الجنة الآن نسمعها كثيرا ونقرأها في القرآن أكثر ولا نكاد نطرب لذكرها ولا نسعى لتحصيل أسبابها لما دب في قلوبنا من قسوة وغفلة. نسأل الله تعالى أن يذهب عن قلوبنا قسوتها وأن يديم ذكره على ألسنتنا وقلوبنا. أقول إذا أردت أن تعرف حجم هذا النعيم فانظر منزلة أدنى أهل الجنة. قد يقول قائل ما قلته هذا يكون لأناس نالوا الدرجات العلى في الجنة ويكفينا أن يكون في أدنى درجاتها. المهم أن ننجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا تدرك حجم نعيم الجنة إلا بمعرفة منزلة أدنى أهلها. وإليكم بعض ما جاء عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء بعد أن نزل أهل الجنة منازلهم فيقال له ادخل الجنة، فيقول: يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت أي ربي. أترضى؟ سبحان الله، الله عز وجل يسأل عبده أترضى، ونحن لا نكاد نبحث عن رضوان الله جل وعلا وأسباب رضاه. أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: أي رب رضيت. فيقول الله جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت أي ربي، رضيت أي ربي. خمسة أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا لأدنى أهل الجنة منزلة. قال: يا ربي، فما أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال، وكأنه يقول: ليس ذلك إليك، وليس من الفضل والكرم والجود أن أبين ذلك لك. يا ربي، فما أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. شيء غير متصور بالمرة. أولئك أصحاب أعلى منازل الجنة، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا رب قد وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل له: ارجع فادخل الجنة، او اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا ربي قد وجدتها ملأة. فيقول الله جل وعلا له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. سبحان الله. سبحانك ربي لا إله إلا الله. يقول فيقول العبد أتسخر مني وأنت الملك؟ يقول ابن مسعود فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من قول العبد أتسخر مني وأنت الملك. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يكبو مرة ويسقط مرة وتسفعه النار مرة. آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. فإذا جاوزها أي جاوز النار التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك فوالله ما فوالله لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. مجرد تجاوز النار بعد أن ذاق آلامها وعانى لهيبها وزقومها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك فلقد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يرى أنه في نعيم لم يسبق إليه. تقول ثم ترفع له شجرة فيقول يا ربي أبنني منها لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل هل عسيت إن أعطيتكها ألا تسألني شيئا غيره؟ أو قال يقول الله عز وجل هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل شيئا غيره؟ فيقول لا أسأل شيئا غيره. ويعطي ربه عز وجل ما شاء من عهود ومواثيق على ذلك فيدنيه الله عز وجل منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها. ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدنني منها لا أسألك شيئا غيرها. فيقول الله عز وجل ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غيرها؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقول لا أسألك شيئا غيرها ويدعو الله عز وجل ما شاء أن يدعو فيدنيه الله عز وجل منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها. ثم ترفع له شجرة على باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول يا ربي أدنني منها لا أسأل غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه الله عز وجل منها حتى إذا كان على باب الجنة قال يا ربي أدخلنيها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك أي ما يقطع المسألة بيني وبينك. آخر شيء تريد إيه؟ يا ابن آدم ما يصريني منك أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها؟ فيقول العبد أتضحك مني وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك ابن مسعود وقال لأصحابه ألا تسألون مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث ثم ضحك وقال لأصحابه ألا تسألون مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال من ضحك الله عز وجل لعبده وهو يقول أتضحك مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أضحك منك إني على ما أشاء قادر. وكان في مجلس تحديث أبي هريرة أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة يحدث وأبو سعيد الخدري يسمع، وكان ممن سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا أبا هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضى أن تكون لك الدنيا وعشرة أمثالها؟ إذا وافق أبا هريرة على كل ما قال إلا في مسألة الثواب، أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها؟ هذا ما حفظه أبو هريرة. فرده أبو سعيد أترضى أن تكون لك الدنيا وعشرة أمثالها؟ حفظت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. القمر والشمس لأنهما في مكان مرتفع، أي إنسان يقف في أي مكان يرى الشمس والقمر، فلا حاجة إلى المزاحمة والمضايقة ليرى هذا أو ذاك الشمس أو القمر. وهكذا يرى الخلق ربهم تبارك وتعالى، استغفر الله، يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة كما يرون الشمس والقمر في الدنيا. ثم ذكر حديثا طويلا أظن أن الوقت لا يسعفني لذكره، فأبدأ به حديثي في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين إذا وعظوا اتعظوا وإذا ذكروا تذكروا واعتبروا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك العدل في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برض العيش بعد الموت والرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. Come on. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم عجل بفرج إخواننا المضطهدين يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجهم يا قريب يا مجيب، اللهم اغنهم عن سؤال غيرك، وأعنهم بدل معونة من تولى عنهم وامتنع عن نصرتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ومكن لهم يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كل قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه.